الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. الكلام كان في الإنشاء، قد فرغنا فيما تقدم عن طرح نظرية سيدنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه، وقلنا إنها غير قابلة للالتزام. بعد فعلا الكلام في نظرية صاحب الكفاية قدس الله روحه طاهرا، أفاد قدس الله نفسه في الكفاية أنه لا يبعد أن يكون الفرق بين الخبر والإنشاء هو عين الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. وقد تقدم منا أن فصلنا كلامه الشريف وقلنا الفرق بين الاسم والوضع بين الاسم والحرف إنما هو في الوضع حسب رأيه الشريف، والوضع في الاسم مقيد باستعمال خاص، وفي الحرف مقيد باستعمال خاص آخر. فيوضع الاسم ليستعمل في معنى حال كونه ملهودا في نفسه، فلحاظ الاستقلالية قيد للاستعمال، وهو بدوره قيد للوضع. وكذلك لحاظ الآلية والحالية في الحرف قيد للاستعمال، والاستعمال بدوره قيد باعتبار كغاية للوضع في الحرف. نفس الكلام يجعل صاحب الكفاية فيهم المعنى للإنشاء ومعنى الإخبار، وتكون جملة خبرية موضوعة ليستعمل بقصد الحكاية عن النسبة، فالنسبة حاصلة في الواقع بل بسببها، بل وقصد الحكاية عن تلك النسبة يكون فعل المتكلم، وهذا القصد يكون قيدا للاستعمال، وهو بدوره قيد للوضع. ونفس هذا الفرق يكون نفس هذا يجي في الإنشاء، فالجملة إنشائية أيضا موضوعة بوضع، وذلك الوضع مقيد ومغين بغاية واستعمال، والاستعمال مقيد بقصده تحقق تلك النسبة. هذا معنى كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. وينبغي أن ننتبه إلى الفرق بين ما نسب إلى سيدنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه وبين ما فهمناه من كلام الكفاية، حيث كان ظاهر كلام سيدنا الأعظم إن نفس قصد الحكاية في الخبر هو موضوعه، ولذلك أشكلنا عليه بأن القصد تقصد مفهوم القصد أو واقع القصد، بخلاف كلام صاحب الكفاية أنه لم يقل إن الجملة موضوعة للقصد والموضوعة لدلالة على النسبة، ولكن وضع هذه الجملة مقيد ومغين باستعمال، والاستعمال مقيد بقصد الحكاية، وفي الإنشاء وضع مقيد بالاستعمال، والاستعمال مقيد بقصد الإنشاء. هذا ويظهر من صاحب نهاية الأفكار بل المقرر لمباحث الشيخ ضياء الدين العراقي رضوان الله تعالى عليه الإشكال على صاحب الكفاية، وهذا الإشكال إنما كنا يظهر منه لأنه لم يذكر اسم صاحب الكفاية، بل أشكل على مفاد كلامهم بدعوى أن ظاهر كلام صاحب الكفاية يقتضي كفاية قصد الإنشاء بل لتحقق معنى الإنشاء، مع أن نجد في موارد أن قصد الإنشاء موجودون ومع ذلك لا يوجد الإنشاء، مثل ما يقول أحد لآخر بعتك هذه السماوات والأرض، ومعلوم إنه ها هنا قصد موجود، ولكنه بما أنه هازل، المتكلم هازل وليس جادا، مستهزئ وليس جادا، فلا يتحقق الإنشاء، فلا يكفي لتحقق الإنشاء مجرد القصد. ولكن هذا الإشكال من نهاية أفكار كنا هو لم يذكر أنه جاي يورد على صاحب الكفاية، نحن فهمنا من كلامه هذا يقصده الكفاية. هذا الإشكال من صاحب نهاية الأفكار رضوان الله تعالى عليه غير واضح علينا، والوجه في ذلك إنهم الإنشاء قد يتحقق ولكن ترتب الآثار المتوقعة من الإنشاء من لدى العقلاء ولدى الشرع الشريف متوقفون، ربما يكون متوقفا على شرائط، فبفقدان تلك الشرائط لا تترتب الآثار المتوقعة من ذلك الإنشاء. مثل من جملة الشرائط مثلا بل العربية في بعض العقود، من بعض الشرائط هذا ملي أن يكون المنشي بالغا عاقلا وغير ذلك من الشرائط، فلو أنشأ أحد خلافة ابنه عن رسول الله عليه وعلى بالله، ها هنا إنشاء يتحقق ولكن لا تترتب الآثار الخلافة الشرعية الواقعية، لأن ترتب الآثار مشروط بشرائط أن يكون للإنسان صلاحية للإنشاء، ومع فقدان صلاحية لا تترتب الآثار. وكذلك يشترط في البيع أن يكون متعلق البيع مملوكا، ولو بينا عنه لا يشترط سبق الملكية، بل يكفي أن يكون إيجادا للملكية والمحل قابل لإيجاد الملكية، وها هنا هذا المعنى مفقود، فالإنشاء يتحقق مع قصد الهزل إذا هازل يكون إنسان هازلا مستهزئا، ولكن الآثار لا تتوقف لا تترتب، لأن ترتب الآثار متوقف على شرائط. فإشكال الذي ظهر لنا من كلام نهاية الأفكار غير وارد، وللكلام متابعة، والحمد لله بالعالمين.